ومن فوائده جواز تغيير الغسل عن الجنابة، ومنها بيان ما كان عليه السلف من الحرص على السؤال في أمور دينهم. يعني السلف حريصون يأتون يعني أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونهن عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على الهادي في بيته في الليل خاصة في الليل، هذا لو شاهدوا إلا نتأو، فيقولون كيف الوتر وكيف النوم على الجنابة أو قبله أو إلى آخره، اغتسال أو رذوم إلى ذلك، وكذلك أيضا أولا للوتر أو آخره إلى آخره، وكذلك يعني هذه الأشياء في قراءته في الليل كذلك أيضا لا يشاهدونه لأنه يكون عند أزواجه في الليل فيستفيدون من هذا الطريق، وهذا يدل على حرص السلف على متابعة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبتدوا به.